بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. أهلا وسهلا. آخر شريط سمعنا لكم هو في اللحية مع الأخ أبي إسحاق الحويني، فسمعناه وكان فعلا شريط رائع ما شاء الله، ونسخنا عنه عدة نسخ ووزعناه على بعض الإخوة، وحتى الإخوة سمع تعرف في نجد يعني، والشيخ بن باز حفظه الله لا يعني يقول لا يرى الأخذ منها مطلقا. فكان الشريط وفي تقعيدات جميلة جدا أيضا، والشيخ يقول يعني بعد هذا العمر الطويل وهذا وصلت إلى هذه التقعيدات. فأحد الإخوة الزملاء أو الطلاب حقيقة يقول يا شيخ باسم لو يعني تبحث لنا في هذه المسألة. قلت ماذا سأبحث يعني بعد الشيخ الله يهديك، وهذا الكلام فعلا كنا جالسين مجموعة، ماذا سيتكلم الإنسان بعد هذا؟ فقال لعل يعني نجد آثار نجد، ولكن والله ما اقتنعت بكلامه. ولكن ذهبنا إلى الأخ سعد الحميد كان عنده عشاء، وكان فتح الباري في المجلس، ففتحنا المجلد العاشر من كتاب اللباس، فبدأت أبحث أقرأ، فوجدت ابن عمر وأبو هريرة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ومجموعة من السلف أيضا، مجاهد وطاووس وغيرهم يقولون بها. فبدأت قلت أريد أن يعني أجمع أين قال ابن عمر هذا القول، أو أين قال أبو هريرة، أو فعل أبو هريرة، وأين يعني، وهكذا. ففعلا بدأت أجمع، ومن أغرب ما يمكن آخر شيء وجدت من يقول بالوجوب، وهنا العيني في عمدة القارئ شرح صحيح البخاري يقول قال الطبري. فإن قلت ما وجه قوله، ما وجه قوله أعفو اللحى، وقد علمت أن الإعفاء الإكثار، وأن من الناس من إذا ترك شعر لحيته اتباعا منه لظاهر قوله أعفو اللحى فيتفاحش طولا وعرضا، ويصبح حتى يصير للناس حديثا ومثلا. قيل قد ثبت الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خصوص الخبر، وأن اللحية محظور إعفاؤها وواجب قصها، على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده. يعني كأنه السلف يقولون بوجوب القص، ولكن مختلفين في القدر. أي نعم. فهذه فرحت فيها فرحا يعني كبيرا جدا، وحتى صورنا الورقة الصفحة اللي فيها، وأيضا وزعناها على بعض الإخوة اللي يقولوا أن الشيخ يعني سبق بهذا، وهذا اللي يعني اللي كنا نحبه. شيخنا حفظه الله قيد في مقدمة رفع الأستار نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية ومنه وعنه وعن الإمام أحمد، يعني شيخ الإسلام يلقى على الإمام أحمد قوله لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. لذلك الذين يقولون بأن شيخنا يعني شذوذ وتفرد وكذا، في الحقيقة هم إما مخطئون أو جاهلون أو حاقدون. وعليه فإن شيخنا ما تكلم في مسألة إلا وقد سبق فيها. ومن الطريف شيخنا شيء لعلي كنت ذكرته لكم قديما، ولكن كما يقال الشيء بالشيء يذكر، أنه فضيلة الشيخ بكر أبو زيد منذ أول لقاء أو منذ اللقاءات الأولى قبل حوالي 6-7 سنوات بيننا، كنت أهديته مجموعة من كتبي، وهو أهداني مجموعة من كتبه، فأنا كتبت بعض ملاحظات، فكتب لي رسالة حفظه الله يشكر فيها وكذا. فمن ضمن ما قاله قال وعندي مشروع بعنوان اختيارات العلامة الألباني وتحقيقاته. قال قعدت في هذا الكتاب منهج الدليل، وبينت فيه الطريقة التي سلكها الشيخ في اتباع الفقه، وأنها طريقة علمية، وأنه لم يتكلم بمسألة تفرد بها، وإنما هو مسبوق فيها جميعا. وهذا عندي شيخنا بخط الشيخ بكر جزاه الله خير. حفظه الله وجزاه الله خيرا. جزاه الله خير. أي نعم. ما شاء الله. فهذا يلتقي تماما مع ما تفضلتم به وذكرتموه. احنا كنا حريصين جدا على أن نجد للشيخ يعني حقيقة سلف في هذه المسألة. معنا والله أننا مقتنعين اقتناع كامل بكلام الشيخ. كذلك جماعة طرق الحديث في هذا ولكن مبدئيا وليس نهائيا لأنه هذا الكلام من حوالي 3 أسابيع فقط العملي ثم صورت يا فضيلة أي نعم قبل ما أسافر صورت أنا عدة نسخ قلت أعطي الشيخ نسخة لعلك في المستقبل إذا وجدت شيء الله يبارك فيك هذا وأيضا نعطي الشيخ علي نسخة بإذن الله الله يبارك فيك ماشي اتحاب الطالب جاي احنا سمينا الحلية يعني هذا جلد نعم نعم الله تحط عنوان هنا بخطك وبإنشائك عنوان الكتاب يعني هنا الأخ علي اقترح اتحاف الطالب بما ورد في اللحية والشارب الآن صوت الآن على السريع طيب لكن ما يكون العنوان أوسع من المعنون تفضل والله احنا نريد ان نستفيد لانه عم تقول الشارب لانه اكثر اللحى اللي جاء فيها لحيتي والشارب نعم لكن انت تبحث مش بحثا حديثيا فقط وفقهيا وفقهيا نعم طيب بس في الشارب بحثت ايضا هل هو سنبحث اقص او حفي حفظ إيه؟ الشارب نعم لا مانع وهذا بيكون توجيه بالعنوان شيخنا هو انا تركت العنوان منه هو يقول الحلية بمورد في الشارب واللحية عرض شيخنا هذا هو ما جبت الشارب إلا منه خير إن شاء الله الله يحفظكم يا رب يا الله يا كريم احنا قلنا ايضا اذا كان عند الشيخ يعني ما في مانع ان يكتب مقدمة او ننقل المقدمة من الشريط ما عندي مانع أن تنقل أما أنك تكلفني أكتب هذا صعب لا أنا حتى يعني انتصارا لمذهبك وهذا ما بين أنا مقلك ما في مانع أن تنقل لا لأن الإخوان سبحان الله لما ذهبت إلى السعودية الكل الإخوان معقول الشيخ يقول بهذا القول معقول فكنا ندافع ولكن دفاعا حقيقة ليس قوي على ضعف يعني على ابن عمر وفعل ابن عمر ويعني ولكن لما سمعنا الشريط كان الشريط فعلا يعني على قوة جبتوا من نسخة الشريط؟ من هنا ما جبتها ما سجل الشريط منها عجيب لا هي مكالمة هاتفية طيب كان الأختان موجود؟ لا ما كانش لا نجيب لكم يا أبدا والله هذا جميل جدا جدا يعني فعلا لا بس كنت أود أنه غيرك يطلب الطلب هذا لا حول ولا قوة إلا بالله من جهة الأسهل طالي رأي يعني. أبو أحمد أبو أحمد شو نسأل لا والله وكيف فاتك هي لا أستخدم أنا كما لا يخفى عليكم يعني كل ما أحتاج به من أشرطة هي تنزيل فقط كيف يعني أي شريط شيخنا يعني ما أحوزه عندي إلا لك من تسجيله لا هذه أنا لي هذا موجود هذا موجود شرط على حاله كأنه صار إنه هذا رؤوس أقلام يعني إن شاء الله معليش خير ربي زيره الله يبارك في الشريطه إذا خلص الدكتور باسم كلامه وحطيت اسمك نعم نعم وين تحت أو في الوسط باسم نعم يا الله يا كريم مسألة الجمع في الشتاء المغرب والعشاء هل يكون أن الظهر والعصر يجمعوا العصر مع الظهر هل من السنة؟ من أين جئت بالسنة الأولى؟ السنة الأولى كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء أيوة عندك أنهم ما كانوا يجمعون بين الظهر والعصر؟ ما أعرف هذا أولا ولماذا كانوا يجمعون في السنة الأولى؟ السنة الأولى لماذا يجمعون للمطر للضرر للشتاء لليل أيضا الظلام لا بلاش الحشو هذه نعم للظلام كانوا يجمعون يعني سامحك الله الله خليك على أولانية نعم للضرر الذي يحصل لهم. لا كمان هي لحقة بالأولى للحرج هو نعم. ولا للحرج قلت بلاش مش بلاش لا لا عفوا أنا معك يعني لا أنسى ولا أبو إصبع للمشقة للرخصة يا أخي مو محرج. الحرج يرفع الواجب. ما سبب الرخصة؟ قبل ما تمشي معي وأمشي معك هل وضح لك قولي الحرج يرفع الفرض؟ لا. كيف لا؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا إلى آخره. المهم العلماء الذين يقولون بالجمع يقولون الجمع رخصة أليس كذلك؟ طيب الرخصة إيش معناها؟ مخير أنت بين أن تفعل وبين أن تترك، لكن إن الله يحب أن تؤتى رخصه إلى آخر الحديث. حتى ما نبعد كثيرا ونصحح أجوبتنا نقول السنة الأولى لماذا جمعوا؟ وخذ حذرك في الجواب. جمعوا للمطر. نعم. طيب ها؟ هاي. الجمع للمطر أليس هذا كما قال صاحبنا المطر هو العلة صح؟ نعم نعم. طيب إذا وجدت العلة في العصرين بحاجة إلى نص أنهم كانوا يجمعون؟ هو الجواب لا ولكن نشوف ايش ولكن يعني نحن الان متبعين فما ثبت. هل ثبت انهم جمعوا في العصرين؟ هذا الذي نريد. نحن انتبهلك نحن متبعون. اذا ثبت لدينا انهم امطروا ظهرا ومع ذلك استمروا على الفصل بين الظهر والعصر ولم يجمعوا بينهما. في عندك هيك شيء؟ هذا الذي نريد أن نثبت هذا الشيء أولا. لا يا شيخ الله يهديك انتبه لما أقول. نعم هذا بيربطنا بالمسألة الأولى تبع اللحية. مشايخنا شو بيقولوا؟ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته. هذا نفي. نعم. طيب أصعب شيء في العلم إثبات النفي، وهذه من القواعد التي ينبغي على كل طالب علم أن يكون على انتباه لها. أصعب شيء أن تقول ما فعل رسول الله كذا. مع ذلك هن بيتبعوا خلاف القاعدة العلمية التي تقول عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. فهم وأنا معهم ما علمنا أن الرسول كان يأخذ من لحيته، لكن الفرق هم استلزموا عكس القاعدة من عدم العلم بأنه كان يأخذ. إذن ما كان يأخذ. هذا المنطق غير صحيح، هذا مخالف للقاعدة وهي عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. ماشي؟ نعم. طيب. نفس القاعدة الآن طبقها. أنا أقول مثلا جدلا لا أعلم الآن على الأقل أنهم جمعوا بين الظهر والعصر للمطر. ماشي؟ نعم. لا أعلم. هل معنى هذا أنهم ما جمعوا؟ قل لا. لا. فردا للقاعدة يا طبالة. نعم. ماشي؟ ماشي. على اطمئنان؟ لا. قل هذا لا. إذا ناخذ خط رجع. معنى ذلك لما؟ معنى ذلك يعني هل ضاع شيء من السنة؟ هل ضاع شيء من يعني هذا الذي لا ما تقف في نص الطريق. نحن يجب أن نمشي في العلم خطوة خطوة، مش قفز. قفز ما يعطيك نتيجة صحيحة أبدا. لماذا أنت من قبل حينما قلنا بالنسبة للحية أنه مشايخنا الله يجزيهم الخير بيستلزموا من عدم علمهم بأن الرسول أخذ أنه لم يأخذ؟ قلنا هذا خلاف القاعدة العلمية، وهي يرحمك الله عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. وأنت صوت بالك، مش القاعدة أنت أولا فاهمها وثانيا هاضمها. نعم. طيب ليش الآن القاعدة هي انحرفت عنها؟ اسمح لي. تفضل. لأنه هناك إحنا أخذنا بأدلة أخرى في اللحية. هون الموضوع. يعني لو بقيت على هذا. لا تحد عن الموضوع. ليس الموضوع الآن في خصوص اللحية بعامة. إنما الموضوع إنه المشايخ بيقولوا ما كان رسول الله يأخذ من لحيته. ما ثبت عنه. نعم. لا تقول ما ثبت. ما قالوا لا نعلم أنه كان يأخذ. أيه. لا تقل ما ثبت، لأن قولك ما ثبت يعني أنه روي ولم يثبت ولم يروى، بل روي أنه أخذ ولم يثبت. لم يثبت هذا هو. مش هذا هو والله. أنا أقصد هذا. عفوا أنا أقصد هذا. أيوه عفوا تفضل. أقصد أنه روي ولم يثبت أنه كان يأخذ. موضوعنا أنهم يقولون لم يروى، فأنت قلت معهم. نعم. القاعدة هذه تريح الباحث عن الوقوع كما يقول اليوم في مطبات علمية. عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. عدم علمنا بأن الرسول ما أخذ من لحيته لا يعطينا علما أنه ما أخذ. هذا الجانب جوابه الله أعلم. بدنا نمضي. نعم. ونبري. الآن عندنا مسألة أخرى غير قضية أخذ من لحيته أو لا. ليس عندنا رواية مطلقا أنه ما أخذ. نعم. فما نقول يعني رؤية، لأن رؤية تعني أن هناك رواية لكن غير صحيحة. لكن العكس، وهذا من صالحنا، لكن نحن ما نحتاج بالضعيف. رؤية أنه كان يأخذ من عرضها وطولها لكنه غير صحيح. فالآن نرجع لموضوعنا، هل جمعوا بين الظهر والعصر من أجل المطر؟ لا أدري. أقول الآن لا أدري، لكن سوف أقدم لك ما أدري. فهل معنى ذلك أنه ثبت أنهم ما جمعوا؟ لا. طيب نرجع للعلة، لماذا جمعوا بين المغرب والعشاء؟ للمطر. طيب العلة وجدت هنا كما وجدت هناك، لماذا لا يكون مشروعا؟ وين وصلنا؟ العلة المطر. بجامع هنا يقول الفقهاء بجامع الاشتراك في العلة يحمل غير المنصوص على المنصوص. هذا أظن ما يخفاك إن شاء الله، وسأضرب لك مثلا في خمور الآن ما كان يعرفها العرب في الجاهلية وبأسماء شتى مختلفة. شو منقول فيها، حرام ولا حلال؟ حرام. ما أسكر كثيره قليله حرام. إذا العلة هو الإسكار، فأي شراب أسكر فهو حرام لوجود العلة. تعرف حديث ابن عباس، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطار. قالوا ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. الآن بغير سفر ولا مطار، ألا تفهم من هذا الحديث الصحيح أن السفر علة للجماع وأن المطر علة للجماع؟ ما يكفيك هذا؟ يكفي. أظن تهيلة من نعم جزاك الله جزاك الله خير. السنة تصلي جميع السنة تصلي في الجمع. بالمطر أو الريح. أنا لا أرى الجمع بين الفريضتين، أما إذا كان هناك سنة بعد الفريضة كالوتر مثلا قد صلى. نعم غيره. كنت يا شيخ لا أرى الجمع بين الفريضتين كالمنع السنة. لا أرى السنة التي سأل عنها أن تصلى بين الفريضتين. أما إذا كان بعد الفريضة وقلت بلسان عربي كالوتر أي بعد العشاء. هو السؤال سؤال طويل بس تختصره، هل بين النبي صلى الله عليه وسلم جميع معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه؟ هذا رأي بيقول لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى بين جميع ألفاظ القرآن، وهذا فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم عصمة ربهم ونجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ يعني 100% بينوا رأي أمي صح. هذا شوف قاعد عن جميع معاني القرآن كما بين. لا أقرأ العبارة كاملة، اقرأ مثل ما قلت بالأول. هل بين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه جميع معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه؟ طيب بعدين شو قلت؟ فقد بعضهم ايش يقول؟ يقول ان بعضهم الرسول صلى الله عليه وسلم بين جميع القرآن كما انه جميع القرآن ايش؟ معاني ايضا بالعادة تمنع ان يقرأ قوما كتابا من العلم كالطب والحساب ولا يشرحه، فكيف بكلام الله تعالى؟ يا اخي السؤال واضح، لكن كأني سمعت من أول بتقول أن بعضهم يقول كما أن الرسول بيّن ألفاظ القرآن كلها بيّن معاني القرآن كلها. نعم. هل قلت شيء من هذا؟ كأن ما أدري، هذا ملخص بس سمعت منك بعيدا هذا بدك. كيف؟ بعيد هذا المعنى. خلاص بيعنينا المعنى. هذا الرأي. فالجواب أقوله لك. نقول الرسول عليه السلام بلا شك كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وكما قالت السيدة عائشة لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا أمر بتبليغه لكتم قول الله عز وجل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. الرسول ما كتم شيئا أمر بتبليغه كما قالت عائشة بين يدي الجملة المتقدمة ومن حدثكم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الكريم. الرسول بلغ ألفاظ القرآن كلها حتى على الوجوه الكثيرة اللي بتعرفوها أنزل القرآن على 7 أحرف. أما هل بين معاني القرآن كلها؟ نقول بين كل المعاني التي قد تغلق أو يغلق فهمها على بعض العرب أنفسهم. أما الألفاظ البدهية الواضحة فهي ما تحتاج لبيان. هذا هو الجواب. يعطيك العافية شيخنا، معليش تستفيق 5 دقائق. أين يكون موضع التكبيرة بالنسبة لجلسة الاستراحة في الصلاة؟ أين يكون إيش موضع التكبير بالنسبة لجلسة الاستراحة في الصلاة؟ حينما يرفع رأسه من السجود. وقد لاحظت اليوم في السارة أو في الدعوة أن أحد أخواننا دون السعوديين بيرفع رأسه من السجود وبيسجد سجد بيجي جلسة الاستراحة وبيقوم الله أكبر. هذا خالف كل أحاديث لأنه كان يكبر حين يرفع، هذا رفع وجلس. ها غيره. هل يجوز قراءة سورة السجدة في ركعتين في فجر الجمعة؟ في الركعتين؟ يعني يقسم السورة نعم. على الركعتين. نعم. أفضل سؤالك. تعرف شو كان سؤالك؟ نعم. وهو؟ هل يجوز قراءة السجدة؟ أفضل سؤالك. فإذا كان سؤالك هل يجوز؟ طبعا يجوز. لكن لعلك تريد هل يكون جاء بالسنة أم لا، ولا ما تريد هذا السؤال؟ يلا غير لحي حالك أباي ديتين لأنه أبو أحمد بالمرصاد. أنا من الناس اللي يسوي يسوي حمار ضاريك. أنت مو عتري طلع. لا كل نخرة وصيرة. لا ما نقدر. لا ليست من السنة نقول. ليست من السنة. مع الجواب. أي نعم. ليست من السنة. أنا كلمة لأن الأخ سليم أجد أنه هو إمام مسجد في المستشفى. كيف؟ إمام مسجد وخطيب في المستشفى بيسة. ويحب السنة ويدعو له الزباحية. جزا الله. ما هو حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلوات المكتوبة؟ يرفع حتى يؤذي المصلي. إذا كان إماما يرفع صوته بالذكر تعليما، وإذا كان منفردا فإذا رفع صوته فقد عصى نبيه. وإذا كان السؤال موضع رفع اليدين في الدعاء. شوف تعرفوا حديث أنس في الصحيحين أنه حينما جاء الرجل يوم الجمعة والرسول يخطب فرفع يديه حتى بان إبطاه، لكن ما في عندنا بيان دقيق بعد ظهور الإبطين أنه لوين بيرفعهم، فالميزان أو الضابط هو بحيث أنه يظهر الإبط، لأنه ممكن إظهار الإبط يعمل هيك مثلا، ممكن هيك ممكن هيك، فما في عندنا التفصيل الدقيق إلا هذا. ثم يبدو أن هذا الرفع حتى يظهر الإبطان لم يكن مضطردا، فيكون الرفع دون ذلك عادة، فإذا بالغ إذا بالغ ظهر إبطاله. نعم لابد. وهل يجب التلفظ بها؟ هل يجب التلفظ بها؟ يجب عدم التلفظ. نحن نقول مثلا بكل بساطة ولا إنكار ولا جحود، الله موجود، فهل الاسم موجود من أسماء الله عز وجل؟ طبعا لا. الذي ينكره العلماء أنه لا يجوز تسمية الله عز وجل ووصفه إلا بما سمى ووصف به نفسه، لا يعنون الجملة الخبرية التي يطلقها الإنسان ثم لا يقف عندها فيصف الله عز وجل بأنه من أسمائه أنه موجود ومن أسمائه بأنه شارع، وإنما هو يخبر خبرا محضا. وهذا ما يبينه ابن تيمية الذي يقول السائل بأنه يستعمل كلمة الشارع، لأن هذا إخبار عن معنى قائم في الذهن يعبر عنه الإنسان. فالله عز وجل إذا قال قائل ليس بمفقود ليس بمعدوم، لا يكون قد أطلق اسمه الله أو صفة من صفات الله، لكنه بهذه الكلمة ليس بمعدوم يعبر عن كلمة الباقي أو اسم الباقي والحي القيوم نحو ذلك. لهذا لا ينكر مثل هذا الاستعمال إذا لم يستعمل على أنه اسم جاء عن السلف أو إنه صفة جاء في الشرع منصوصا عليها. يشاع أو يتهم البعض الثلاثيين بأنهم مهتمين فقط في قضية التوحيد وخاصة توحيد الأسماء والصفات أكثر من غيره، فلماذا؟ هذا السؤال ألاحظ في الحقيقة